وأن الواو فتكون علامة للرفع علامة للرفع وأما النون فتكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة هذه في الأفعال الخمسة هذه الأفعال الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وتسمى الأفعال الخمسة ضمير الجمع فعل المضارع اتصل به ضمير جمع سواء كان لمخاطب أو لغائب إذا قلت مثلا يقرأ وأردت أن تجمع قلت يقرأون وإذا كان حاضرا تقرأون هذا ضمير جمع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون كذلك ضمير التثنية إذا كان حاضرين تقرآن مرفوع علامة رفعه ثبوت النون إذا كان غائبين قلت يقرؤون قلت يقرآن غائبين ضمير المؤنثة لا بد أن تكون مخاطبة تقرئين هذه الأفعال الخمسة ضمير الجمع حاضر أو غائب يصلون وتصلون ضمير التثنية يصليان وتصلون يصليان وتصليان ضمير المؤنثة تصلين هذه هي علامات الرفع يعني في انتهينا من علامات الرفع وبعدها علامات النصب ان شاء الله.